بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. عقدت بيثرب بيعة قضيت بها للخصم منه بعد ذاك ديون، برقي منبره صلى الله عليه وآله، برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى له في كربلاء جنين، وبكسر ذاك الضلع رضوت أضلع في طيها سر الإله مصروف. وكذا يا علي قوده بنجاده، فله علي بن الحسين قرين. وكما يا لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين، وبزجرها يا بسياط قنفذ وشحت بالضرب من زجر لهن متى. لكنما حمل الرؤوس على القنا أدهى وإن سبقت به صفي. كل كتاب الله لكن صامت هذا وهذا ناطق ومبين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. موضوع التقية كما تعلمون من الموضوعات العريقة بعراقة الأديان. قد يتصور متصور أن قضية التقية تخص الشيعة أو تخص الإسلام، واقع القضية أوسع دائرة من ذلك. قضية التقية كما تتناول الشيعة تتناول الإسلام عموما، الذي هو والتشيع ليس شيئين منفصلين، إنما التشيع هو مدرسة لعرض الإسلام الأصيل، يعني كما إن بقية الفرق ترى بأنها مدرسة لعرض الإسلام، التشيع في واقع الأمر مدرسة لعرض الإسلام. التشيع ليس شيئا منفصلا عن الإسلام، التشيع والإسلام ليس شيئين إنما هما شيء واحد. والدليل قائم على ذلك، وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل، مسألة التشيع والإسلام، وأن التشيع والإسلام شيء واحد. وقد عالجنا هذا الموضوع في بعض أبحاثنا في السنين الماضية وفي هذه السنة، وضرعنا على أن التشيع هو عبارة عن الإسلام الأصيل بحسب الأدلة القائمة عليه، ومنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرر أسس التشيع في بدء الإسلام، وخاصة جوهر التشيع الذي هو الإمامة، حيث أعلن عنها في السنية الأولى لإعلان الإسلام، يعني يوم أعلن عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله. أعلن عن إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، والإمامة هي جوهر التشيع، وهذا في قضية الدار أو الإنذار، وأنذر عشيرتك الأقربين. الكل يروي أن الرسول قال: من يؤاجرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعدي، فلم يقم إلا علي عليه السلام، فأخذ الرسول به وقال: أنت أخي ووارثي ووزيري وخليفتي من بعده. فتبين أن التشيع كعقيدة ليس أمرا متأخرا. المتأخر اللي إجا فيما بعد وقال رسول الله يحلل وأنا أحرم، هذا المتأخر. إذا يوجد دخيل، الدخيل من أدخل في الإسلام ما ليس منه أو حذف منه ما هو فيه، يقول الأمر الفلاني الشعار الفلاني، مثلا الحي على بالأذان على خير العمل كانت في عهد الرسول، أنا أجي أحذفها، هذا الشيء الذي أدخل في الإسلام. أما هذا اللي من يوم الدار والإنذار الرسول يصيح: يا علي أنت وزيري ووصي وخليفتي من بعدي، هذا ليس هو الدخيل. فخلي يكون إنصاف بالموضوع، كل إنسان خلي يعرف موطئ قدمه وخلي يعرف حده ويقف عنده. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالتشيع على مستوى عقائد وعلى مستوى تسمية، الرسول أول من سماهم الشيعة، أتباع أهل البيت، الرسول أول من سماهم الشيعة كما نعلم بذلك، وذلك في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي: يا علي أنت وشيعتك الفائزون. الشاء في مطلب يبقى واحد، قد يجي واحد يناقشنا يقول: صح سلمنا، النبي قال أنت وشيعتك الفائزون، لكن مقصود بالشيعة نحن لا أنتم يا معاشر الشيعة. أنا أسأل هذا اللي يقول المقصود بالشيعة نحن أهل السنة، مع تمام الاحترام والتبجيل، أنا أسأله أقول له: ليش أنت تدعي الدعوة؟ يقول: أنتم ناس أدعياء تدعون ذلك، نحن الذين نصيب كبد الحقيقة ونحن السائرون على نهجه. أنا يعني أثير قضيتي في وجه هذا السائل. قضية الأولى أقول له: أولا أنت تقول أنه إحنا أدعياء ندعي، يعني وجدنا فرد عنوان لطيف جميل، عنوان شيعة في سنة الرسول، فإجينا ادعينا هالعنوان بغير حق، طبقناه على أنفسنا بغير حق، تسمينا أدعياء مو شكل. أنا أجي أسألك أقول لك: أنا لما أنت تقول لي أنك على سنة النبي وأجي أقول لك أنك داعي، ليش تثبت لي أنك مو داعي؟ شلون تثبت لي؟ أسألك أنا، أنت مو تقول أني على سنة النبي؟ اقول لك لا، انت لقيت عنوان جميل اسمه سنة، فهذا العنوان انسبته اليك وحملت نفسك عليه وقلت نحن اهل السنة. وشكل لما اجي ارميك بالادعاء اقول لك انت فرد واحد ادعائي ودعائي ودعي، انتو ادعياء، بيش تقدر تدافع عن نفسك؟ عندك دفاع عن نفسك؟ بيش تثبت لي؟ ها؟ طبعا ما عندك طريق شون تثبت لي الاثبات، ما ممكن، يعني ما عندك التنص في آية او رواية يجي يقول ان الحق ما انت عليه. النص الرآية والرواية الدليل مضمونة ايش؟ مضمونة يقول اتبعوا سنة النبي وشكل. اما يجي يقول انت زيد بن فلان انت سني بمعنى تعمل بسنة النبي 100% عند الله، يوجد آية او رواية بيك نص بيك انه انت السني وانا بدعي، يوجد النص، النص يقول اعمل بسنة النبي، غير هذا عندك شيء وشكل. فلما اجي اقول لك انت فرد واحد دعي، شلون تقدر تدافع عن نفسك؟ عندك طريق الا اللهم تيجي تقول لي بلي الان الادلة استحقها، اقول لك الادلة ما معلوم تستحقها مع احترامي لك. ليش؟ لان انت تجي بلسانك انت بغرس قاطع تقول اتخذتم باليمين، طبعا نموذج هذا اتخذتم باليمين سنة النبي، لكن الشيعة اتخذوه شعار، انقلبت السنة صارت اتخذتم بالشمال، لان الشيعة اتخذوه شعار انقلبت. زين انا اتخذتم باليمين على سنة النبي، انت تخالف ذلك مجرد اعناد الي، لان انا اتخذتم باليمين مجرد عناد الي تخالف السنة، منو اللي على السنة؟ انا السنية او انت السنية؟ لا كل بساطة انا اسئلة، انا افترض حاضر ان شاء الله واسئلة، اقول له كلمة سني سمة مقدسة، سني يعني على سنة محمد صلى الله عليه وآله. إلا اللهم تطلع فرد طلعة أخرى تقول لا السنة المقصود بها سنة فلان وعلان، لا ذاك ما نحسب وياك، احنا نتحاور مع من يؤمن بكتاب الله وسنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أما فلان وعلان لا، تقول لي ليش انتو الشيعة مو تقولون سنة اهل البيت؟ اقول لك سنة اهل البيت ليست امرا زائدا على سنة النبي، هي عبارة عن عرض لسنة النبي. يعني ما في يوم من الايام علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه طالعنا او طالع الرأي العام وقالهم يا ناس ترى مثلا الرسول كان يسوي هالشكل وانا اخالفه، انا احرم ما حلل او احلل ما حرم، بالله تجيب لي فرد مورد واحد، شو مورد واحد؟ ما اتعبك كثير، تقدر اتحداك تجيب مورد واحد. جعفر الصادق عليه السلام نفس الشيء. فاحنا لما نقول سنة اهل البيت يعني نقول سنة محمد صلى الله عليه واله، اهل البيت طريق، اللهم صل على محمد وعلى اهل البيت، روحي لهم الفداء طريق لسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. من ادعى انهم ياتون بشيء، اما انت هذا فلان وعلان مع تمام الاحترام، ذاك يجي فرد شيء اخر جديد منفصل، لكن صريح العبارة يقول رسول الله سوى بتوزيع العطاء، خليفة الاول سوى بتوزيع العطاء، زين انا ساويت فترة بعدين انا لا، رأيي الان انا اخالف سنة النبي وانا افرق في توزيع العطاء. زين هذا مو الشكل، هذا شو اصبح؟ هذا اصبح سنة النبي او شيء ثاني؟ طبعا شيء ثاني. هذا الحكي اللي يحكي وياك هذا كله باجماع عندك، يعني مو فرد مسألة افرض مثلا خلافية، لا فقه الامامية فقه العامة مطبق يعني على ذلك اي وحدة. بعدين فرد دغدغة بسيطة، احب ادغدغ مشاعرك اللطيفة، اسألك سؤال، اقول لك انه انت ترون في كتبكم مع احترامي، وكتاب الاتقان موجود بين ايدينا، اتقان السيوطي في مجلدين ضخمين لعله كل مجلد يقع بستمائة صفحة، الاتقان في علوم القرآن تأليف جلال الدين السيوطي، شوف صفحة 127 بالجزء الاول، اذا عدكم ليلة بالله ارجوكم تطالعون، تسوى ترى القضية، لان ترى العقيدة مهددة انا اكد لك، وهذا ترى اذا ما تجاوبه هالشكل ما يرتدع، يعني بعضهم اذا ما تنصب له الدليل ما يرتدع، خاصة بعضهم في واقع الامر يعني ما يهمه هو الوصول للحقيقة. السمرة يجيك يقول لك انا عامل اسلامي، تقول له طيب على العين والراس، عامل اسلامي تعمل للاسلام، الاسلام لا لأقوال ونظريات آخرين، لا للإسلام، تعمل للإسلام. طيب أنا أوضح لك الإسلام. أما لما توضح للإسلام ومع ذلك يروح ثاني يوم يطالعك بشيء جديد، وهو يعترف يقول لي والله هذا خطأ وكذا، ويوصل إلى فرد نقطة يقف بها يفهم، مفروض غير يسلم بالحق. أخرجه للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له شقنا القمر حتى نؤمن أنك نبي، فبسأل الله انشق القمر. غير يؤمنون، واحد عن الثاني يقول له والله لقد سحركم، سحركم هذا يعني شو نسوي لك، يعني شلون نعالجك، وتعال بين لي انت زين. فلما قضيه المرحوم الشيخ كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين على الله مقامه، لما احمد امين المصري كتب كتاب فجر الاسلام وتحامل بي على الشيعة تحامل، يعني شو تعبر عنه، تحامل اسود، اجا او التقى بي المرحوم الشيخ قدس سره، قال لي ليش الشكل انت لما تنسب للشيعة مثلا ما يصلون صلاة المغرب مثلا افرض، او ما يصلون الصلاة الفلانية ما يصلون، ليش ما يصلون؟ لانه يخاف يطلع المهدي عليه السلام وهم مشغولين بالصلاة ما يلحقون عليها، من الحكي هذا؟ وانه ليلة عاشوراء يفتحون الابواب الستائر ويدخلون الرجال عن النساء وما ادري شو يصير. اخر الشيعة فرد شيء يعيش وين، في عالم الجين او على سطح الكرة الارضية ظهر؟ تعال هؤلاء شوفوا متعاين بعينك، انت رجل تدعي انك جامعي واكاديمي وتكتب كتاب غير تتأكد من الحكي هذا اللي تحكيه، عندك فرد يعني عناية بالمسائل او لا؟ قال صحيح انا مشتبه، ان شاء الله انا هذه اكثر عنها بكتابي الجديد، عندي كتابي الجديد راح اصدره اسميه ظهر الاسلام، الاول اسمه فجر الاسلام، الثاني ظهر الاسلام. يا مولانا بعد كم يوم طلع ظهر الاسلام واذا بي اشد من الاول، ايه مزيد الطين بله. يلا بالله عليك هذا عامل للاسلام، يعني ما بتكلم عن احمد امين بالخصوص، هذا تكلم بشكل عام، هالنوع اللي تمشي وياه تمشي وياه الى ان يفحم يسكت، ما سكت المفروض يسلم، واذا بي لا يطلع ثاني يوم بشكل اخر. هذا يظهر انه مو عامل اسلامي، ظهر عميل. فرق بين عامل وبين عميل. العميل ما ينفع يا حكي، هذا مدفوع، مغارسين مثبتين اشياء بمخه، قالوا له انت احكي الحكايات زين ما عليك شحشون، وفي سبيل يحجبون الناس الابرياء عن الحقيقه، يقولوا لهم لا تحاورون الشيعه لان هؤلاء يفترون عليكم، هؤلاء كذا والى اخره. شايف؟ لا، انت اذا تحترم العقل تحترم المنطق العلمي، يقول لهم سمعوا وناقشوا، احنا الان ما نقول لكم ناقشوا، ناقشوا سمعوا اقرا كتب الكل، ولا عندك سؤال تعال اسال، يحترم العقل والمنطق العلمي ما يقول لهم لا تسمعون من الغير. طيب اذا فهمنا هذا خلينا نجي للسيوطي. السيوطي شو يقول في الجزء الاول من الاتقان صفحه 127؟ يقول السيوطي في هذا المورد تحت عنوان موافقات عمر. موافقات عمر ايش؟ يعني الموارد التي نطق فيها عمر بالقران سبق القران قبل نزول القران. ابلي راح راجعه، سبق القران يعني اطل النبي معلومات قبل ما ينزل بها جبرائيل، مو طاب اسمع، لا نص القرآن كان يطيل آية قبل نزولها من قبل جبرائيل، هذا اسمه موافقات عمر. بل راجعوه، قلت لكم يعني ترى تسوى القضية الليلة، صفحة 127 جزء الأول، بها موارد إن شاء الله فرد يوم أنا يعني أفصل فيها الموارد، بس فرد أعطيك طرف منها وأتركها أعبر لأن عندي موضوع ثاني. الطرف منها يقول ما نزلت بالمسلمين او بالناس نازلة، يعني فرد قضية تحتاج الى علاج، ما نزلت بالمسلمين نازلة وقال الناس فيها، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وقال فلان، ليش فلان مع احترام، وقال عمر زين، ما نزلت بالمسلمين نازلة او بالناس، الناس يشمل النبي مشكل، ما نزلت بالناس نازلة فقالوا وقال عمر إلا ونزل القرآن موافقا لقول عمر. شايف؟ يعني هذا بأطلاق عم النبي، ما أدري يعني شايف التحني يكتبون ببعض الأعمدة، أعمدة الصحف يكتبون بل خبر بلا تعليق. شايف؟ هذا خبر بلا تعليق بعد، أنت وضميرك يعني بينك وبين الله، لأن أنا هذا الأحكي أريد أهديه، وإذا ما يهتدي على الأقل ننقذ أبرياء الناس، أبرياء الناس اللي يقصون عليهم ويحكون على ذقونهم. يعني ما عندنا قصد انتقام أو إساءة إلى أحد، والله العالم بالسرائر، إذن نوصل الناس إلى الحقيقة. زين، أعود إلى أصل المطلب. فأيهما أرجوك، اللي هو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا اللي يخالفها، أم هذا الذي يتقيد بها بالحذافير؟ طبعا هذا اللي يتقيد بها بالحذافير. فإذا فهمنا ذلك نرجع نقول التشيع في واقع الأمر. أنت لما تقول لي أنكم أدعياء، قلنا يوجد جوابان، قلت أثير قضيتين. القضية الأولى نقول لك أنت شلون تثبت لي بأنه أدعياء؟ أنا لو أريد أربيك بنفس الدعوة أنه أدعياء، تقدر تثبت هذا المعنى؟ طبعا ما عندك طريق لإثبات هذا المعنى، بإثبات أنك على خلاف ذلك، يعني أنك مودعي، شلون تثبت لأنك مودعي؟ وما تقدر، هذه مسائل بيد الله. تقول لي أنت تكذبون على الأئمة عليهم السلام، صحيح تعدكم الكافي والفقيه من لا أحضره الفقيه والتأذيب والاستبصار كتب الأربعة، بس هذه أنتم دبلجيها. أقول لك نفس الشيء، أنا أقول لك من يقول الصحاح الستة أنتم هم دبلجيها؟ شنو تنازل بيك نص القرآن؟ ما دي فاطنين ايش اقول انا؟ ليش ما انت ايضا مدبلج هالحكي؟ استحيل، لازم انسان يصل لحد يستحيل، الكلام غير مقبول. بالنتيجة هذه كتب حديث، هذه كتب حديث، نجي نتناقش نقول موجودة روايات هنا، روايات علم الجرح والتعديل شغلته يجي يقيم الرجال، رجال السند يقول لي هذا ضعيف، هذا قوي، هذا ثقة، هذا غير ثقة، حسب موازين علمية اجي افرز الروايات الصحيحة عندك والروايات الصحيحة عندي. ثم انا عندي سعة صدر، الرواية إذا بها سني ثقة أقبلها، إحنا إذا رواية بها سني ثقة نقبلها، ولو لم يكن شيعيا علماءنا الشكل مبناهم. أما أنت على أقل شيء ترد الرواية تقول لي أن بها شخص رافضي، وشلون ثبت عنه رافضي؟ يقول لي أن يفضل عليا على عثمان، هاي اللي هنا بس خلص رافضي، هذا يستحق رد الرواية؟ يقول بل لأن القوم فضلوا عثمان على علي. يقول له مو معلوم حتى في إخواننا السنة يوجد من يفضل عليا على عثمان، في علماء السنة كثيرون يفضلون الخوارزمي الشافعي وغيره بالعشرات يفضلون. فعلى أقل شيء الاتهام بالرفض. أحيانا يقول رافضي ليش؟ لأنه يروي لش كم فضيلة في أهل البيت. الحاكم، الحاكم من جهابدة علماء السنة وعد كتاب بالمستدرك صحيحين مسلم البخاري، محترم عند إخواننا محترم، اجا بعضهم من أبازة قال لا هذا رافضي. أبي ليش رافضي؟ ما يوجد دليل سوى انه في بعض الموارد الفضائل، روايات فضائل اهل البيت اللي البخاري ضمها بجيبه اخفاها طلعها الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجوا، هذا صار رافضي. انتبه جيدا. مثلا النسائي صاحب السنن، النسائي من اصحاب الصحاح الستة، النسائي هذا ألف كتاب سمى خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فإجا إلى دمشق أيام الحملة الأموية، إجا إلى دمشق في مسجدها الجامع سألوه تعال أنت ليش تألف يا رافضي؟ قالوا مشلون عرفت رافضي؟ قال له ليش تألف في علي بن أبي طالب وما تألف في معاوية في فضائل معاوية؟ قال والله لا أعرف لمعاوية فضيلة إلا قول رسول الله لا أشبع الله له بطنه. إذا تحبون هذا سوي بها منشور، حاضر تكرم عينك. يقول سوى هذا التاريخ موجود الآن، شوف طريقة موت النسائي شلون مات، روح راجع التاريخ. يقول أخذوا يدوشون بي خاصة يعني بلي داشوا مذاكيره ما وصل الباب المسجد قضى نحبا انتهى. تعال ليش تألف بعلي ما تألف بمعاوية؟ انت رافضي يابا، انا منكم، انا سني منكم، لا انت لازم تألف بمعاوية، تترحم على معاوية وتصلي على معاوية، يلا نقبلك سني. انا شلون حكي هذا؟ هذا ايش عبر؟ قلت القضية الاولى اللي اسئل لهذا الاف المدعي. القضية الثانية اقول له هو يتميز الانسان الصادق من الكاذب في دعوة التسنن أو التشيع بها، شي يتميز؟ يتميز بموافقة المسلمات. يعني احنا عندنا مسلمات لسنة النبي موشكة، هذه المسلمات لسنة النبي. الآن سووا طريق مؤتمر ونحاول أنه نقرب القضايا بأسلوب علمي ونبين من الذي عمل بهذه المسلمات، من يثبت هو الصادق. مو شكل انت تقول لي لا انت مو شيعتهم، شيعتهم آني لأنه شيعتهم اللي يعمل بسنة النبي. اقول له طيب على العين وعلى الرأس، تعال خلينا نشوف واحدة واحدة احسبهن. واخر انت تيجي الى شيء مسلم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول يقول كبر على الجنائز 5، كلهم يقولون هذا. شوف بداية المجتهد بالرشد، وشوف ابن حزم بالمحلى، وابن قدامة بالمغني، وغير هؤلاء، جزيري بالفقه على المذاهب الأربعة، وغير هؤلاء. يقول لك سنة النبي أنه يصلى على الجنائز 5 تكبيرات يكبر، لكنه جاء شخص معين فجعلها 4. زين أنت تعمل بيش بالخمسة أو بالأربعة؟ أنا بيش أعمل وأنت بيش تعمل؟ فبقى نعمل بالخمسة تتعمل بالأربعة، منو اللي شيعتهم؟ منو اللي على سنتهم؟ هو الحكي شكل فرهود يعني؟ أو لا؟ يعني الحكي إلى مقاييس علمية معينة، لازم يكون مو جزاف، الحكي إلى مقاييس. أعود، فإذا اشتبت ثبت أنه التشيع ليس أمرا طارئا دخيلا على الإسلام، بل هو الإسلام فيما نفهم بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وليس والإسلام شيئين، التشيع والإسلام شيء واحد. إذا تدعي خلافة طيب أقم الدليل، ما في، أنا أحترمك مسلم وأحترمك أنا، بس يا ليت شوية تفتح صدرك وتجي. ما المشكلة أنك ما تجي بس يشتم على البعد، مثل ما نقول بأمثالنا مقاطفة للحويش، ما في فائدة. بعد إذا فهمنا هذا نجي نقول التقية تنحصر للتشيع والإسلام أو لا تتناول دائرة أو شح. هذا اللي أنا بدأت به والآن أريد يعني أعقب عليه، لأن يعني هو مركز بحثنا. تشيع في واقع الأمر موجود عند جميع الأديان، يعني ما تقدر تذكر دين من الأديان منذ أنزل الله تعالى صحف آدم عليه السلام إلى قرآن الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقدر تذكر لفرد الدين ما أخذ بالتقية. مثلا وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، هذا واضح. أهل الكهف كانوا يكتمون إيمانهم؟ بلى، حتى وصوا هذا اللي راح يشتري لهم طعام، قالوا له ترى إن يظهروا عليكم كذا وكذا، يعني كان قضية مهددين. فبالعشرات من الأنبياء من الأوصياء من المؤمنين السابقين حكان القرآن تقيدهم بمبدأ التقية. هذه خلصت. تجي إلى دور نبينا صلى الله عليه وآله، بدأ الإسلام. الإسلام بيش بدأ؟ بدأ بعلن أو بدأ بسر؟ بدأ بسر. هذا تقرأ أنت في أول دراستك دينية، دعوة سرية 3 سنين. دعوة سرية ايش يعني؟ يعني النبي ما كان يظهر الحق امام من؟ امام قريش او امام رجالات قريش، ما يظهر الحق على مستوى اقوال على مستوى شعائر، ما كان يظهرها. فالتقية كانت موجودة في بدء الرسالة. بعد تقية موجودة في اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمار ابن ياسر رضوان الله عليه اللي بجابته قريش عذبته عذاب أليم حتى يعني وصل إلى أن يظاهرهم، نعم ظاهرهم في كلمة الكفر، وجاء للنبي يبكي منهار عمار كل إيمان، حزب نفسه عزع لأنه وصلت الظروف، ظروف الضغط والتعذيب إلى حد ظاهرهم بكلمة الكفر. النبي سلاه، النبي صبر سلاه، قال له أبشر يا عمار لقد أنزل الله فيك قرآنا، نعم ظاهره في كلمة الكفر. اجى للنبي يبكي منهار عمار كل إيمان، حزب نفسه عزع لأنه وصلت الظروف، ظروف الضغط والتعذيب إلى حد ظاهرهم بكلمة الكفر. النبي سلى، النبي صبر سلى، قال له أبشر يا عمار لقد أنزل الله فيك قرآنا، انت سويت زين، ومو بس سويت زين، الله يمدحك على هذا اللي سويته. غير تقية أظهرت كلمة الكفر. الله يمدحك على هذا وأنزل فيك هو جبرائيل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم يأكد يقول له وإذا عادوا فعد. ثم يلتفت للصحابة اللي عنده يقول ليش يكون بعمار أظهر كلمة الكفر وتقية ليش يكون بإيمان أما إن عمارا الحديث المشهور على الألسنة مملوء إيمانا من قرن إلى قدم. هذا عمار بن ياسر. بعد تجي إلى القرآن الكريم في الآية في صدر البحث لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الآية الكريمة تحذر من تولي الكافر. تولي إيش يعني؟ انتبهوا زين. تولي الكافر لا يعني مجرد إقامة علاقات دبلوماسية يقتضيها الوضع الدولي وضع مصلحة المسلمين السياسية والاقتصادية والتجارية أو مشاكل. هذا ما في إشكال إقامة علاقات مجرد إقامة علاقات ما في إشكال. ما يسموه تولي. التولي إيش؟ التولي في واقع الأمر يتجسد بأحد أمرين. الأمر الأول ولاية المودة العقائدية يعني أن تود لأن مثلا يهودي تود لأن مثلا كذا يعني أن تحبه لعقيدته. لا هذا لا تسوي. ليش؟ لأن أنت عقيدته ما تؤمن بها. عقيدته تعتقد إيش؟ أولا شريعته منسوخة والشيخ شريعتك شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. اثنين شريعته محرفة فتناقض نفسك يعني تكذب الشهادتين آخر تتشهد الشهادتين. فحبك إلى لعقيدته لا هذا يناقض ما مبانيك. نعم كإنسان تحترمه صح. الإمام علي يقول للمالك الناس صنفان نظير لك في الخلق وأخ لك في الدين. أشعر قلبك الرحمة بالرعية ولا تكونن عليهم سبعا ضارية. كن رحيم بالآخرين. هذا إنسان بالنتيجة عاش بظروف طلع بشكل. أنا قد لو عايش نفس الظروف أطلع بذلك الشكل. ورحمة صور نفسك مكانة لا تنتقم منه. تعامل معه بالحسنى. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة في بعض الأحاديث صح. بس تحب عقيدتك لا هذا يتناقض مع عقيدتك وشكل. هاي وحدة. اثنين تتولاه هذا الأخطر التولي السياسي يعني يكون إلى ولاية عليك يلعب بسيادة البلد يلعب بمصائر المسلمين بمقدرات بلاد المسلمين يكون إلى ولاية. لا هذا حذرنا الله. ليش؟ لوجود نص دستوري صريح يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا صارت إلى ولاية عليك صار إلى سبيل عليك بس سبيل سياسي عسكري غير ذلك. ثم يجي القرآن شو يقول؟ يقول وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء. أرجوك أي عبارة يعني أشد من العبارة هذه ليس من الله في شيء يعني فرد قطيعة تامة فرد وصلة يعني أصلا ما في صلة أبدا أبدا ولا شعرة. فليس من الله في شيء. أعوذ بالله من غضب الله. هذا اللي ليس من الله في شيء هذا ليس له في السماء مصعد ولا له في الأرض مقعد. يعني ما أدري هذا بطن الأرض خير له من ظهرها. والإنسان وشنو قيمة الإنسان هو إذا ما رحمة الله تعمه وشنو قيمة شو يقدر يدبر من حياته؟ الكتلة هاي اللي يشوفها العملاق الضخم الطنطل اللي ما ينجرع إذا قام يحكي وقام نعم يتكبر وقام يصعد وينزل هل يجي فرد ميكروب بسيط يطرحه على الفراش يقلبه كيف يشاء. هو هذا الإنسان شنو قيمته؟ طيب هذا وتقطع عنا رحمة الله يقول له فليس من الله في شيء. أعوذ بالله. وهذا ترى جواب هذا جواب على السؤال يعني بعض الشعوب ليش انهارت. دول انهارت نعم سنين معدة شعوب انهارت أمم بادت. تدري ليش السبب هذا؟ السبب فليس من الله في شيء. انت خلص بعد ثم يجي يقول إلا أن تتقوا منهم تقى. طلع موضع الشاهد فتبين أن هنالك ظروفا قد تلجئ. طيب هذا منه يشخصه؟ طرف التقية منه يشخصه؟ ما يشخصه إلا الفقيه لأنه هالقضايا بعد النبي صلى الله عليه وآله تحديد الولاية بها علما للإمام معصوم سلام الله عليه. الإمام المعصوم يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى ما معناه إلى العلماء، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. واضح؟ فتبين اللي يملك ولاية في تحديد هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يتعلق بمصير أمة، ما تقدر هذا تخليه بعاتق الليبرالية والديمقراطية، هذا ما يخضع الأذواق الناس. يقول لك يلا بالله سلم البلاد والعباد، لا، هذه تحتاج إلى نعم أشخاص متخصصين بالدين هم الذين يقدرون هذه المسائل. زين، إلا أن تتقوا منهم تقاه. زين، بعد ذلك القرآن الكريم يقول: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يعني في هذا المورد القرآن يريد يقول أنه انتبهوا زين، ليكن تنسون نفسكم فتعصون الله عز وجل في ممالأة الكافرين. خليكم محتفظين بعقيدتكم، محتفظين بدينكم، لا تجعل للكافر سبيل عليك، محتفظين بسيادتكم، لأن هذا العدو بالنتيجة هو عدو. يعني إذا رأيت نياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ومثل ما قال كبيرهم الذي يعلمهم السحر، إيش قال؟ قال: لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، ولكن توجد مصالح دائمة. اللي يريد بيك خير ورحمة دينك عقيدتك وبس، فدير بالك على عقيدتك. إذا تريد منقذ عليك بعقيدتك هي المنقذ. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب، إذا فهمنا هذا نجي نقول النبي صلى الله عليه وآله في حياته نقدر نقول استعمل التقية أم لا؟ طبعا النبي بمعنى السرية في البدء بل بهالمعنى نعم، أما بمعنى أنك تمشي، لأن التقية ما هي؟ التقية كتمان الحق، وذلك في ظرف يجيز فيه الشارع الكتمان، اللي هو ظرف أن تكون به مصلحة الكتمان أعظم من مصلحة الإعلان. مثل ما أفرض فرد أمة فرد عدو يهددها بالإبادة، إذا على سبيل المثال أظهرت بعض الشعائر مثلا، أفرض في هذا المورد يصير موازنة، قد المصلحة تقتضي حفظ بيضة الإسلام، حفظ بيضة الإسلام يقول لك لا يلا قاتلوا حتى تستشهدوا كما صنع الحسين سلام الله عليه، ما استعمل تقية. ليش؟ لأن الوضع كان يستدعي حفظ بيضة الإسلام. وقد لا بالموازنة، قلت لك هذه الفقهاء يحددوها بالموازنة، يقول لك لا اكتم مؤقتا ريثما تحفظ البقية، الباقية إلى أن تسنح الفرصة أظهر. وشكل جد، فالتقية فرد عملية في واقع الأمر تستهدف الحفاظ اليمن على بقايا الإسلام والمسلمين. يقول لك هالمقدار أنا أحفظ ما أجاجف به في بعض الظروف، هذا التقية. التقية مو عملية يعني خداع، يريد خدعك الشيعي لما يستعمل تقية، إنما عملية تحفظ على الحق والحقيقة حينما يهدد بنعم الخطر الجسيم لو أظهرها. وقلت لك ترى فرد مسألة مطاطة، مو كل واحد يقدر يقدرها على أقل شيء، وقال لك يلا استعمل تقية، لا قسم يستغلون المسألة، تطيض راع ياخذ طول مثل ما يقولون، فخلص يموت الناس فرد مرة، لا أمر بمعروف لا نهي عن منكر. ليش؟ يقول لك تقية. طيب التقية هالشكل يقول إيه، بل يخلي يكثر الهرج والمرج حتى بسرعة يطلع صاحب الأمر سلام الله عليه، لأن إذا ما نكثر الهرج والمرج ما يطلع، لأن ما يطلع حتى تم تملأ ظلما وجاورا، يلا خل نعبيها زين بسرعة يلا حتى يطلع. شاب ذاك اللي شاب الطيف كأنه الإمام عليه السلام الحجة، سئل قال له شو كنت تطلع سيدي؟ قال له إذا مات سيدي فلان أطلع. اجى ثاني يوم قال له سيدنا أنا شاب الطيف، إذا صدق الشاب قص راسك حتى يطلع الإمام يبدي يخلص المسلمين من البلاء. قال له شنو؟ قال له هالشكل، قال انا ما اطلع الا يموت سيد فلان. قال له انت شنو قيمة حشك باليقظة لما تحكي حتى ناخذ حشك بالطنف يعني. لا التقية في مورد تقية اسلوب بالعمل ما تنافي الجهاد. قد مجاهد لكن يستعمل تقية. شلون يستعمل تقية؟ يكتم برامجه لئلا يطلع عليها العدو. فأحيانا التقية تكون في صلب العمل الجهادي، انتبه جيدا. فربما يلتقي الجهاد مع التقية في كثير من الموارد. الخلاصة تقية في ظرف أن يكون هنالك إكراه، أن يكون هنالك خطر، إما على الدين أحيانا إبلي أنا أكتم فرد مسألة شرعية. ليش؟ لأن إذا أظهر المسألة الشرعية الدين ينضرب كله، شايف؟ راح أجازف يعني راح أشهر شير مقامات الشكل أو لا. يقول لك أنت عندك مشروع إسلامي كامل، ليش هذا كله جهضة في سبيل مسألة سادة أكتمها هذه حتى تنحفظ المشروع؟ مو شكل، هذا مو عمل عقلائي، عمل عقلائي أو لا حفظ دماء. هو التقية تقريبا يعني هي شرعت لحفظ الدم، لحقن الدم تقريبا هالشكل، لحقن الدماء شرعت. النبي صلى الله عليه وآله سأل محمد بن مسلمة لما النبي وداهم لقتل كعب بن الأشرف اليهودي، سألوا هذه يرويها يعني عدد من علماء العامة، يقولون الرسول وداهم فسألوا قالوا لا أحيانا احنا في صديل أن نصل إلى المقصود، لأن هذا كعب الأشرف هذا إلى حماية وحرس ومو سهل عملية الوصول إلى زين، فإحنا لكي نصل ولا بد أن نجامل القوم، فلربما طلبوا منا أن نشتمك أن ننال منك. قال نل مني. كلهم يروا في سيرة الرسول، راجع قضية مقتل كعب بن الأشرف وداهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيرة ابن كثير وسيرة دحلان وسيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، قال نل مني. هذا شنو فرق عن كلام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ سيظهر عليكم من بعد رجل مندحق البطن طويل البلعوم، الا وانه يأمركم بسبي والبراءة مني. الله اكبر. اما السب فسبوني فانه لي زكاة ولكم نجاة، واما البراءة فلا تتبرؤوا مني، فإني أنا مو شخص، أنا إسلام وبيضة الإسلام تقتضي أن ينحفظ هذا الخط، فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجرة. هاي التقية، أكو شيء غير هذا يعني التقية؟ أرجوك. ثم التقية منين جت؟ قل جت منك وأمثالك، أنتوا لو ما تضايقون لو تحترمون حرية الآخرين تجي نحتاج التقية؟ ما تحتاج التقية. بس أنت لما كل يوم نزل منشور دماء الشيعة حلال دماء الرافضة مباح، هذا ذبائحهم محرمة ونساءهم كذا وتفعل الأفاعيل، طبعا يحافظون على أنفسهم، وأنا أعتقد على حق حافظ على نفسي أستعمل التقية، الله مجوزها دي أستعملها. تيجي سيد وأنا ما أستعمل التقية شو أسوي بها التقية؟ ما أقوم بعمل تقريبي؟ لا، التقية معنى التقية إيش؟ معنى أنه راح أنصهر أنا ويكفي فوتقة واحدة. خلف أصلك تقية إيش يعني؟ يعني انت تصلي بصلاة وانا ارد اصلي بصلاتي حسب رأي الفقهي، ما تخليني تهددني بالقتل ايش اسوي؟ التقية شو تقول لي؟ تقول لي اقطع صلاتك اخر؟ لا، تقول لي اوقف صلي وياه، مو زين اوقف اصلي وياك؟ ما منتبهين ايش اقول؟ مو زين اوقف اصلي وياك حتى تظهر وحدة المسلمين؟ هاي التقية انا عندي. التقية اولا انت مسببها، وثانيا نتيجتها ترجع لك. شو اتق الله؟ اتق الله. يبقى شيء واحد يقول لي بل التقية نؤمن بها نسلم بها، بس التقية ضد الكفار مو بين المسلمين بعضهم. هاي ما نجيب الحكاية، ما انتبهت للإشكال؟ بعضهم يقول التقية بين مسلم وكافر، بين مسلم ومسلم. لا هذا كذب. اولا سيرة الرسول والآيات والروايات مطلقة ما تقيد. ثانيا الإمام أحمد بن حنبل استعمل التقية في قضية خلق القرآن. قضية خلق القرآن إن شاء الله تجي فرصة أشرحها. صار خلاف انه القرآن مخلوق او قديم. قسم قالوا اذا نقول القرآن مخلوق يعني القرآن حادث، اذا حادث يعني مسبوق بالعدم، مو الشكل. بينما اذا نقول مسبوق بالعدم القرآن علم الله، وعلم الله قديم مو حادث، فما تقدر تقول القرآن مخلوق، مو الشكل. صوروها. بينما علماء الإمامية والمحققون من غيرهم قالوا ما لازم انت تصور القضية هالشكل، القرآن غير صحيح، هو القرآن ما فيه معلومات من علم الله، بس علم الله القديم شيء، وهذا الذي أوجده الله كما أوجد الله كما أوجد بقية الموجودات المقدسة، هذا شيء موجود مخلوق لله، والدليل عبر جعلناه قرآنا، الجعل يعني الإيجاد والشكل مخلوق. بل بتقول لي إذا قلت مخلوق قد يجي واحد يقول هذا مخلوق يجوز على الخطأ مثل بقية المخلوقات، لا نقول فرد مخلوق مقدس ما يجوز على الخطأ، ما في مشكلة. طيب، فإجى هارون الرشيد حارب قضية خلق القرآن، هي تدعوها العباسيين، أقدر أقول وراها دوافع سياسية، يريدون يصفون جماعة، شايف أحيانا السلطة لما تيجي تصفي جماعة تدبر لفرد تهمة وتلصق فيه واذبحه بالشكل. هارون الرشيد قال انه القرآن غير مخلوق، حتى واحد ينقل عنا يقول دخلت عليه وبين يديه رجل مضروب العنق، وواحد واقف يمسح دم السيف بعنقه، بعنق هذا المذبوح. قلت له شو القصة؟ قال هذا يقول بخلق القرآن. قلت له انت شو تقول؟ قال لا انا اقول القرآن قديم، القرآن اوجده الله عز وجل مثل ما اوجد نفس محمد صلى الله عليه واله، اوجده الله. طيب، الى ان جت فترة المأمون، المأمون لا انقلب على ابوه، ايش قال؟ قال القرآن مخلوق، ذاك كان ينفي، هذا قال لا القرآن مخلوق، هو وجا وراء المعتصم وجا الواثق. في هذه الفترة احمد ابن حنبل عرضوا عليه الفكرة، كان يخالف يقول لا القرآن ما مخلوق، هذا خلقه الله، هو يقول عن نفسه جعلناه قرآنا، مخلوق يقول لا ما مخلوق. وهكذا الى ان صار ظرف شد عليه، يسموها قضية المحنة في ترجمة الامام احمد بن حنبل، اذا تقرون بالكتب يسموها قضية المحنة، المحنة مقصوده ما هذه محنة خلق القرآن. فلما وصلت الى ظرف تقية ودد، حينئذ يقولون اقر لهم بان القرآن مخلوق. زين، الى ان اجى دور المتوكل، المتوكل قلب على الواثق، رجع لها قول الرشيد، قلت لك لعبة سياسية يعني، هي هو شايف تكة السروال طول وقصر بكيفك يعني مسألة اي شكل. فاجى نعم المتوكل قالهم لا القرآن ما مخلوق، قديم مثل ما قال جدهم هارون الرشيد. اسا هارون الرشيد منه نبي ضيف على شكل بعد اكتبوا مشي. على كل حال ذاك الوقت لا لمع نجم احمد بن حنبل، فاخذ يظهر ماذا؟ القول بان القرآن غير مخلوق، هذا رقم واحد. فيتبين ان التقية مستعملة بين المسلمين، مستعملة شايف. طيب، اذا فهمنا هذا نجي نقول انه في واقع الامر ان الارهاب هو الذي صنع هذه المسألة، ولو أن اليسر والحرية في الفكر كانت سائدة ما كان في واقع الأمر الإنسان يحتاج إلى التقية والشكل. وأول يعني إرهاب تقريبا يعني بعد النبي صلى الله عليه وآله في مهاجمة بيت الصديقة الزهراء صلوات الله عليها. شوف الإمام علي رفض البيعة بالبداية بالاتفاق، يقولون أنه علي عليه السلام وجماعة وين اعتصموا في بيت الزهراء عليه السلام، الزهراء بنت رسول الله وهالبنت الوحيدة والنبي قال ما قال في حقها وسيدة النساء، فالمعارضة قال لك يعني احسن مكان نلجأ اليه هو هذا المكان، اذا ما يحترمون على الاقل يحترمون من؟ يحترمون الزهراء، وين يتوجه يعني لجوء سياسي وين يلجأ؟ لجأ الى بيت الصديقة صلوات الله عليها. ولهذا الفت نظرك الصديق لما فتحت الباب، اما كانت هي خلف الباب اتفاقا، يعني ما يصادف المرة تكون خلف الباب، مرة بحجرتها والمرة في داخل بيتها ما مفروض عليها ايش حجاب وشكل، او لا هي عمدا قامت صلوات الله عليها هي طواعية، لان الجماعة اجوا ياخذون الامام سلام الله عليه، وكانوا بايديهم السيوف والنار وياهم بالقوة ياخذون الامام سلام الله عليه للبيعة، كل التاريخ يروي ابو الفداء غريب ابو الفداء ابن حجر، الكل يروي ذلك، الذهبي يروي ذلك، الكل يروي ذلك، ما يحتاج انا عيب اذكر مصادر، وسبق ان تحدثت عن هذا الموضوع مرارا في موضوع المصادر. وطلعت الزهراء للدفاع عن امير المؤمنين، بما ما يحتاج واحد يدافع عنه، هو فارس بدر واحد وحنين، ولكن الإمام ما يريد يدخل معهم في حرب، لأن يدري الدخول في حرب يعني أنه تحسم لغير صالح الإسلام. الإسلام في بدء، المشركون على أبواب، منافقون موجودون. فالإمام سلام الله عليه مو عاجز، لا، لكن ما يريد يدخل في حرب. فالزهراء عليه السلام لحسم الموقف هي خرجت بأبي وأمي، خرجت للدفاع. الله أكبر، أول مدافع عن الإمام والإمامة من؟ فاطمة. أول شهيد من أجل الإمامة قبل ولدها وفلذة كبدها الحسين صلوات الله عليه، فاطمة عليه السلام. لهذا المرحوم المرجع الكبير آية الله العظمى السيد صدر الدين الصدر أعلى الله مقامه، والد السيد موسى الصدر فرج الله عنه، هذا الفقيه هذا العلوي الجليل عند أبيات، يا لها من أبيات. تصور حال الزهراء سلام الله عليها في ذلك الحال، ماذا يقول؟ قامت إليهم بضعة المختارين. ماذا ترغب بهذا الطور أقرأ لك به؟ حزين حزين، ها، يذكرك بالحالة التي جرت على مولاتنا فاطمة. قامت إليهم بضعة المختارين تحول بين القوم والكرار، فما رعوا حقا لها وذمة، وانتهكوا لله أي حرمة، فواحد للباب والجدار يعصرها يا غيرة الجبار، فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطت. جاوب يا موالي، قد أسقطت يا بأبي جنينها. أعيد عليك، فكسروا أضلاعها وحينها قد أسقطوا يا بأبي جنينها. وبعد عز عليك يا فرج الله يا ابن العسكري، وواحد بالسوط قد أدمى. الله أكبر، وواحد بالسوط قد أدمى. عبارة ابن حجر الذهبي يقول ضربت فاطمة، ضرب فلان فاطمة، وواحد بالسوط قد أدمى، وما رعى الله ولا أبا. بويا بويا مرعى العبد ضربني، ضربني يا بن ضربت للقاح ذبني، يا ابن الناس ما واحد حشمني. الله اكبر، صاحت يا رسول الله، ابا يا ابا اصبحنا بعدك من المستضعفين، واصبح الناس عنا معرضين، ابا تقطعت بعدك الاسباب وقلقت دنيا الابواب، ابا انا عليك ما بقيت انفاسي باكيه وللدنيا بعدك قاليه. مولاتي فاطمة، سيدتي فاطمة. رجل يسأل الإمام الصادق عليه السلام كما روى الطبري في الدلائل، يقول له سيدي لماذا ما تجدتك الزهراء؟ قال له إن فلانا لكزها في جنبها بنعل السيف فأسقطت وماتت لذلك. وبعد يقول له ماتت وفي كتفها مثل الدملج من أثر السيار. مع العلم المسافة قصيرة لما أخذوا علي، لأنه الإمام بيته ملاصق للمسجد، وتوجد باب داخلية أيضا يعني من بيته إلى المسجد، وباب من الخارج. أفرض أخذوا من الخارج، مسافة قصيرة مشتها الزهراء ومعها حسن عن يمينها، حسين عن شمالها بعد وزينب الصغيرة بأبي وأمي اللي هي كبيرة بالمعنى والمنزلة. ايش كثر عمر زينب؟ بشوف أم المصايب الشافت من مصايبها من ذاك اليوم. ايش كثر عمر زينب؟ روحي لها الفداء. قرابة 5 سنين زينب تعدو خلف أمها فاطمة وترى ما يجري عليها. إذا مو جديد على زينب إذا جرت السياط عليها بكربلاء. جرت المدى يا آمع يوم شمر شمر. جزاك الله خير تحفظها يعمر المجلس ما في وقار في عزاء سيد الشهداء. جرت المدى يا آمع يوم شمر شمر عن ساعديه ومتنا زينا بأثرا فبكت ونادت والفؤاد تفطرا أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط يا لمضلعي يرضيك تعلوني سياط بن الخنا وأنا العزيزة قد عضى يا ربي الظنا قل لي فديتك ليتايا جلن الفنا فأجابها من فوق شايا هقت القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فرج عنا يا الله. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه. اللهم فك قيد أسرانا. اللهم اقض حوائجنا وشاف مرضانا. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى والسعادة والسلامة في الدين والدنيا. الإخوة المؤسسون الكرام من أوصاني بالدعاء المستمعون الأعزاء اللهم تقبل من الجميع بأحسن القبول. اللهم اجعل هذا القليل ذخرا لنا ولهم يوم اللقاء وارزقنا به شفاعة الزهراء وأهل بيتها النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وبلغ أموات الجميع لا سيما أموات المؤسس ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.